السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ ربع واذكروا الله متشابهات البقرة. واتقوا الله آية 203، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، منفردة في غيرها الذي إليه تحشرون. في البقرة منفردة آية 203، في غيرها زي المائدة آية 96 والمجادلة آية 9، في غيرها الذي إليه تحشرون. تمام. طيب الموضوع اللي بعده، واتقوا الله واعلموا. البقرة 203، البقرة 273، ولبئس المهاد آية 206 منفردة، ولبئس المهاد منفردة أي 206، في غيرها بئس المهاد بدون لام آل عمران 12، آل عمران 197، الرعد 18. النداء السادس آية 208، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ده النداء السادس. المتشابه اللي بعده، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، جت 3 مرات في القرآن كله، البقرة 168، البقرة 209، الأنعام 142، البقرة 168، البقرة 208، الأنعام 124. هل ينظرون إلا أن، 3 مرات، البقرة 210، الأنعام 158، النحل 33. متشابه اللي بعده، فإن الله شديد العقاب آية 211، جت 3 مرات، البقرة 211، الأنفال 13، الحشر 4. متشابه اللي بعده، زينة، البقرة 212، آل عمران 14، والله يرزق من يشاء آية 212، في البقرة النور 38. أم حسبتم، جت 3 مرات في القرآن، البقرة 214، آل عمران 142، التوبة 16، وما تفعلوا من خير برضو جت 3 مرات، البقرة 215، البقرة 197، النساء 127. تاني، البقرة 197، البقرة 215، النساء 127. متشابه اللي بعديها، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بالواو، جت في البقرة 217، آل عمران 216، الرعد 5. المتشابه اللي بعد كده، كتب عليكم، جت 2 مرات، أول آية البقرة 180، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، والبقرة 216، كتب عليكم القتال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ختام الآية 4 مرات، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، البقرة 216، البقرة 232، آل عمران 66، النور 19، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، البقرة 216، البقرة 232، آل عمران 66، النور 19. وجاءت في النحل منفردة، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، آية 74. متشابه بعد كده، ومن يرتد منكم، البقرة 217، المائدة 54، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، البقرة 217، التوبة 17، التوبة 69. طبعا هي مرت علينا في الآل عمران منفردة، أولئك الذين حبطت أعمالهم 22. متشابه بعد كده، إن الذين أمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا آية 218 منفردة، بالذين جت 2 مرات، إن الذين آمنوا والذين جاهدوا، لأنها جت في الأمثال بدون تكرار الذين. المتشابه اللي بعد كده: كذلك يبين الله لكم الآيات 4 مرات في القرآن. البقرة 219، البقرة 266، النور 58، والنور 61. كذلك يبين الله لكم الآيات 4 مرات، مرتين في البقرة ومرتين في النور. المتشابه اللي بعده: إن الله عزيز حكيم. جت 4 مواضع في القرآن: البقرة 220، الأنفال 10، التوبة 71، لقمان 27. تاني: البقرة 220، الأنفال 10، التوبة 71، لقمان 27. آية 200 المتشابه بتاع 221: ويبين آياته. دي الوحيدة في القرآن بدون كذلك وبدون لفظ الجلالة، اللي هي الآية 222، 221 معذرة، اللي هي ختام الآية: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ما فيهاش كذلك ولا فيها لفظ الجلالة، عشان تخلوا بالكم منها. طيب، نهاية الآية: لعلهم يتذكرون. 7 مواضع في القرآن: لعلهم يتذكرون، البقرة 221، إبراهيم 25، القصص 43، والقصص 46، القصص 21، الزمر 27، الدخان 58. المتشابه اللي بعد كده: ويحب المتطهرين. البقرة 222، التوبة 108. المتشابه اللي بعد كده: واتقوا الله واعلموا أنكم، واتقوا الله واعلموا أنكم، البقرة 203، البقرة 223، والله سميع عليم، والله سميع عليم. جت 2 مرات في البقرة: 224 و256. والله سميع عليم، والله غفور حليم. جت 2 مرات برضو: البقرة 225، المائدة 101. إن الله غفور حليم. البقرة 235. و155: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طبعا جت 2 مرات في البقرة 225، وفي الأنعام 89. فإن الله غفور رحيم، قلناها قبل كده، نعيدها: البقرة 192، البقرة 226، آل عمران 19، المائدة 3، النحل 115، النور 3، المجادلة 12، التغابن 14. دي فإن الله غفور رحيم، جت 8 مرات في القرآن. والله عزيز حكيم 5 مرات: والله عزيز حكيم، البقرة 228، البقرة 240، المائدة 38، الأنفال 27، التوبة 40. البقرة 228، البقرة 240، المائدة 38، الأنفال 67، التوبة 40. طيب، تلك حدود الله، قلناها قبل كده: البقرة 178، البقرة 229، النساء 4، اللي هي تلك حدود الله. لكن لو قلنا وتلك حدود الله بالواو، هنلاقيها برضو 3 مرات: البقرة 230، المجادلة 4، الطلاق 1. يعني هي جت بالواو 3 مرات وبدون الواو 3 مرات. تمام، ربع الوالدات إن شاء الله. فأمسكوهن. البقرة 231، النساء 15، الطلاق 2. واتقوا الله واعلموا أن البقرة 194، البقرة 196، البقرة 231، البقرة 233. واتقوا الله واعلموا أن البقرة 194، 196، 231، 233. ذلك يوعظ به من كان، ذلك يوعظ به من كان. البقرة 232، الطلاق 2. لا تكلف نفس إلا وسعها، منفردة بالتاء، منفردة بالتاء، لأن في غيرها لا نكلف. الأنعام 152، الأعراف 42، المؤمنون 62. والذين يتوفون منكم، جت مرتين في البقرة، مرتين في القرآن وفي البقرة، 234 و240. والذين يتوفون، موضوع اللي بعد كده، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، 7 مرات في القرآن، منهم 2 في البقرة. البقرة 234، البقرة 271، آل عمران 180، الحديد 10، المجادلة 11، المجادلة 3، التغابن 8. قولها تاني. البقرة 234، 271، آل عمران 180، التغابن 8، الحديد 10، المجادلة 11، المجادلة 3. غفور حليم، غفور حليم. البقرة 225، البقرة 235، آل عمران 155، المائدة 101. ختام الآية إن الله بما تعملون بصير، مرتين في القرآن كله والمرتين في سورة البقرة، 109 و237. إن الله بما تعملون بصير، البقرة 109 والبقرة 237. طيب اللي بعد كده إن شاء الله الربع الثامن في الجزء الثاني، يعني نهاية الجزء الثاني إن شاء الله. فإن خفتم، منفردة لأنها بداية آية، فإن خفتم بداية آية، جت وسط آية في البقرة 229 وفي النساء 3. والله عزيز حكيم، موضعين في البقرة، والله عزيز حكيم، البقرة 228 والبقرة 240. كذلك يبين الله لكم آياته، 4 مرات، البقرة 242، آل عمران 103، المائدة 89، النور 59. كذلك يبين الله لكم آياته، 4 مرات، البقرة 242، آل عمران 103، المائدة 89، النور 59. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، 3 مواضع في القرآن، البقرة 243، يوسف 38، غافر 61. وقاتلوا في سبيل الله في بداية آية، البقرة 190، البقرة 244، وجاءت منفردة بدون واو في التوبة 29. ألم تر إلى، طبعا احنا جمعنا ألم تر قبل كده، أبقى أجمعها لكم بقى، لأن هنا جايبين ألم تر إلى، احنا عايزين ألم تر كلها إن شاء الله نبقى نجمعها. البقرة 246 والنساء 77، وفي في آل عمران طبعا، احنا نجمع ألم تر بس، يعني نجهزها لكم إن شاء الله وبقولها لكم، جات لكم قبل كده في الامتحان. والله عليم بالظالمين، يعني احنا ممكن نقول ألم ترى في البقرة. الله المستعان، ثواني. ألم ترى 243 في البقرة، 246، 258 دي في البقرة. ألم ترى بس، مش ألم ترى إلهي، ألم ترى آل عمران 23. طبعا عندنا بقى بتاعة النساء، إن شاء الله نجيب بتاعة النساء الأخرى. أربعة وأربعين وتسعة وأربعين وواحد وخمسين وستين، ده في النساء، وسبعة وسبعين. يبقى كده 5 في النساء وثلاثة في البقرة وواحدة في آل عمران. والله عليم بالظالمين جت 4 مرات، البقرة 95، البقرة 246، التوبة 47، الجمعة 7. وزاده بسطة في العلم والجسم جت 2 مرات، في البقرة 247 والأعراف 69. والله واسع عليم 6 مرات، منهم 3 في البقرة. والله واسع عليم، البقرة 247، البقرة 261، البقرة 268، آل عمران 73، المائدة 54، النور 32. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين جت 2 مرات في القرآن، البقرة 248، آل عمران 49. والله مع الصابرين، البقرة 249، الأنفال 66. البقرة 259، أنا آسفة، البقرة 259، الأنفال 66، جت في آل عمران. والله يحب الصابرين 146. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، البقرة 250، آل عمران 147. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، البقرة 251، الحج 40. والله ذو فضل، ولكن الله ذو فضل، ذو فضل دي منفردة. ولكن الله ذو فضل في غيرها، والله ذو فضل في آل عمران 152 و157. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، طبعا جات لنا في البقرة 252، في آل عمران 108، في الجاثية 6. كده خلصنا الجزء الثاني إن شاء الله من البقرة. كده فاضلنا الجزء الثالث، تلك آيات الله، آية 253. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، البقرة 7، البقرة 87، والبقرة 274، 204، معذرة، 253، البقرة 87، والبقرة 253. المتشابه اللي بعد كده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ده النداء السابع. ده النداء السابع من قبل أن يأتي، البقرة 254، إبراهيم 31، المنافقون 10. الله لا إله إلا هو جت 6 مرات في القرآن، البقرة 255، آل عمران 2، النساء 87، طه 8، النمل 26، التغابن 13، العلي العظيم وهو العلي العظيم، يعني لفظة العلي العظيم كانت مرتين في القرآن. البقرة 255، الشورى 4، والله سميع عليم البقرة 224، والبقرة 256. فقد استمسك بالعروة الوثقى، البقرة 226، لقمان 22. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جت 5 مرات في القرآن. البقرة 39، البقرة 257، الأعراف 36، يونس 27، المجادلة 17. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جت 5 مرات. البقرة 39، البقرة 257، الأعراف 36، يونس 27، المجادلة 17. والله لا يهدي القوم الظالمين، جت 6 مرات في القرآن. البقرة 258، آل عمران 86، التوبة 19، التوبة 109، الصف 7، الجمعة 5. مثل الذين جت 4 مرات في القرآن. البقرة 261، إبراهيم 18، العنكبوت 41، الجمعة 5. مثل الذين، البقرة 261، إبراهيم 18، العنكبوت 41، الجمعة 5. والله واسع عليم، جت 3 مرات، والتلاتة في البقرة. ميتين 247، 261، 268. والله واسع عليم. تمام، متشابه بعد كده. الذين ينفقون أموالهم، البقرة 262، والبقرة 274، والنساء 38. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جت 5 مرات في القرآن، وال5 مرات في البقرة. البقرة 62، البقرة 112، البقرة 262، البقرة 274، البقرة 277. كده خلصنا. هنبتدي إن شاء الله في ربع قول معروف. والله غني حميد، 263، والتغابن 6. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، آية 264، ده النداء الثامن، ده النداء الثامن. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، البقرة 264. سورة إبراهيم، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني هي يعني متشابهة في لا يقدرون، لكن دي لا يقدرون على شيء مما كسبوا. إبراهيم لا يقدرون ما كسبوا على شيء. والله لا يهدي القوم الكافرين، البقرة 264، والتوبة 37. وجت مرة إن الله لا يهدي القوم الكافرين في المائدة 67. ومثله جت 3 مرات، البقرة 171، والبقرة 265، وإبراهيم 26. والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، 6 مواضع. البقرة 265، آل عمران 156، الأنفال 72، الحديد 4، الممتحنة 3، التغابن 2. والله بما تعملون بصير، البقرة 265، آل عمران 156، الأنفال 72، الحديد 4، الممتحنة 3، التغابن 2. المتشابه اللي بعد كده، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، البقرة 219، البقرة 266. النداء اللي بعد كده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، ده النداء التاسع، 167 النداء التاسع. طيب، والله واسع عليم، البقرة 247، البقرة 261، البقرة 268، آل عمران 73، المائدة 54، النور 32. والله واسع عليم، جت 6 مرات في القرآن، 3 في البقرة و3 في بقية القرآن. وما يذكر إلا أولو الألباب، جت 2 مرات، البقرة 269، آل عمران 7. دي وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، إنما يتذكر أولو الألباب برضو جت 2 مرات، إنما يتذكر أولو الألباب. الرعد 19، الزمر 9، وجاءت منفردة وليذكر أولو الألباب في إبراهيم 52. 52. وما أنفقتم 270، جت 2 مرات في القرآن، البقرة 270، سبأ 39. وما للظالمين من أنصار، البقرة 270، آل عمران 192، المائدة 72. إن تبدوا 2 مرات، 271 في البقرة، النساء 149. ويكفر عنكم من سيئاتكم، منفردة بمن، منفردة بمن. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، البقرة 272، الأنفال 60، موضعين بس، البقرة 272، الأنفال 60. للفقراء برضو جت 2 مرات، البقرة 273، الحشر 8. عندك اللي بعد كده، وما تنفقوا، والختام فإن الله به عليم، جت في البقرة 273، ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، 273. جت في آل عمران، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، آية 92 في آل عمران، البقرة 273، آل عمران 92. الذين ينفقون أموالهم، البقرة 274، والبقرة 292، وجاءت منفردة والذين ينفقون أموالهم في النساء 38. فلهم أجرهم عند ربهم 2 ومرتين في البقرة، البقرة 62، والبقرة 274، البقرة 62، والبقرة 274. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جت 2 مرات، والمرتين في البقرة، البقرة 81، والبقرة 275. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جت 10 مرات، البقرة 277، يونس 9، هود 23، الكهف 30، الكهف 107، مريم 96، لقمان 8، فصلت 8، البروج 11، البينة 7. لهم أجرهم 2 مرات، 262 في البقرة، 277 برضو في البقرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، 278، البقرة 278، آل عمران 102، المائدة 35، التوبة 119، الأحزاب 70، الحديد 28، الحشر 18. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 7 مرات، البقرة 278، آل عمران 102، المائدة 35، التوبة 119، الأحزاب 70، الحديد 28، الحشر 18. فإن لم تفعلوا 2 مرات، مرة في البقرة 24 ومرة 279 برضو في البقرة. وأنت طيب ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. البقرة 281 وآل عمران 261. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب لو جينا بقى نقول كل نفس ما كسبت 4 مرات، البقرة 291، النحل 111، آل عمران 251، الزمر 70. وآل عمران 161. كل نفس بما كسبت 4 مرات، كل نفس بما كسبت جت 4 مرات. إبراهيم 51، الرعد 23، غافر 17، الجاسية 22. كل نفس ما عملت، المدثر 38، آل عمران 30. هعيدهم لكم تاني عشان حاسه ان الدنيا اتلخبطت. كل نفس ما كسبت، البقرة 281، آل عمران 25، آل عمران 161، إبراهيم 151. كل نفس بما كسبت 4 مواضع، الرعد 23، غافر 17، الجاسية 22، المدثر 38. كل نفس ما عملت، آل عمران 30، النحل 111، الزمر 70. يا أيها الذين آمنوا، ده النداء 21 إذا تداينتم، ده آخر نداء في البقرة رقم 11. أعتقد أنا سقطت النداء العاشر، ما قلتلكوش أنا النداء العاشر مش كده ولا قلناه؟ اللي هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ده كان النداء العاشر. ماشي، إلا أن تكون تجارة حاذرة تديرونها، إلا أن تكون تجارة. البقرة 282 والنساء 29، النساء 29 كده. فاضل لنا وجه واحد في البقرة. المستعان، لله ما في السماوات وما في الأرض منفردة، لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنها بدون واو، بالواو في غيرها بالواو. في آل عمران 109، آل عمران 29، النساء 126، النساء 131، النساء 132، النجم 31، لقمان 26. يعني هي وردت في القرآن 6 مرات بالواو، في آل عمران 109 و29 والنساء 126 و131 و132 والنجم 31 ولقمان 26. تمام. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، البقرة 284 طبعا، وفي الأحزاب 54، وفي آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا، يعني هو التشابه بس ببعض كلمات. التشابه اللي بعد كده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 286، والطلاق 7، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 286، الطلاق 7. تمام كده، احنا خلصنا المتشابهات بتاعة السورة. عرفنا طبعا النداءات، 11 نداء وقسمناهم قبل كده. إن الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.